أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في صدني يا سيدي ذاته، وهنا كمدي هاي عشر الذي ينوس علي، هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم الذي يتمنى يدودبون ككوما آيات سيدة سيدة تنادبو كباللابان آيا كنمدا من سورة النساء آيات سقالية سقاشناد نواكو يقياهاي من سورة نفسها إسلا سورة النساء كمدا آيات عشر كوه الرئيس وحي تلمام إيسا غزوة أحد وحي نوغسو هذا اللي في سورة آل عمران من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر ما هنالك قوئيا لحدا آيضا أيا كتمت غزوة أحد أحد ملكا لقد قال لما يي قال ذي مادين سيد تلماني وعا اسم المتدي أفرق له قال ذا كمير قريش إيا بنو كنانة إيا غضفان كلك يهودنا قدها يكون جرتي والنبي قال لدك نيد عليه الصلاة والسلام أذاب القعولكنا إيا قالها يوم مال والبعوتة بني أسد إيا غضفان إيا كنان إيا قريش كلك أسا مسلمين تلبن للقليين مالك أسا حق إيا حق اللبذب اللوغة يميد مركا مركي حلقي جبه ماشي لوكا تي منافقين ماشي بيكو سوحارتي منافقين تنسينو تلماني أبابلك انت اي صورا عين با مركي دقالكي ليسوه مدي دبك النقدان لو نعلمو قتال الله تبعناكم واكو ييري تاسي دباتوه دي مسلمين تاوكا انتي هداي ملتك قديسة كوهر الهي عند من نقدان انت اللغو تشبه قرشيه اللغو درو حلقي اي طلدي اللغو دري أي مركا يقابتي دقال كيما دين صدح بقول إسلافتي مركا أنا ثلث الجيش بيهاين عركو كنن بوكاك ومي كلكا ثلث بيهالكا كوكتاين دقال كي مركو لما داي إن لو تشتغين قوتي معاني مكا لقايا لا أسعالت مركا ويسخلافين قالوا حي لذا نمانكي مسلم بيشيقان أيام دقال كوضان الماضي إنكي نلد قيين هل سكداي قالنا وحي لذا نمانكا عذو قنول لوغي يا أبابل في الدبات هذا السمعي يا مركي دلالك اللي يصبح حينك تجمع حين كفلين إنما كي لو ارجفوا آية دمرك وحيكا ليس خلافك مسلمين تكدعي إلا إس خلافة معاي إلا إس خلافة معاي نقعان كمدين وهذا قال تعالى خدوحوا إلي فما لكم أيها المسلمون تتكي نحق الرمي محايد كوة عنه في المنافقين في شأن المنافقين ورك قال لي إذن قبورة إذن قرب بني حالك هذا أدفئتين اللبو النقطين خاجقين مومدنا ضوحوا قالوا وانا إذن بليين مع إسو خلافة سامة دانو إسو الرعضان والله إبابة أركسهم دبقة ديي وحضين هلك إذن كنقل ويدقالك إذن لقلان لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبارة حضين إذن من جيء خاعانك وليكوطاي تدك إسكو درعيا من بني بني قبطين أيا إذا ما ذي بينو كلا شيء أيا إذا كهاردة إذا كهارين باب الله إذا كاتي الله علي قال حن حوي سبب سو خلافتان والله يبوين أي أركسهم دمجدي بما كي سببتي أي كسبوا قلب سدان من النفاق قال لما كل كأنا أنت مر لفات كل كوروح اللجوء أنا أنت يا صحابته إس خلافي دوا الوضعين المران أي إلا دون أي مركا لفضوحة عن أنت اللوب بريي قلني هل دايتك قال تعالى إلى وحي إلى تريدون أيها المؤمنون وما وحدون إيسان أن تهدون إن ذهنون كسيكتان من ضد أضل الله إبل ميي وقلني إن حق وضع جنجيرتا إلى ورنك داية ومسلنا حقا المسلمين منافقين قالوا إذنكم ما قالات ربطان إن ذهنون سيسان الله ما سيني هنونك إلى وحن ما لا أوسن سينين فوحي بلو ميي فإنك هنون لدونيس. ومن روح يضلل الله تبأل ميو فلن تجد حصول الله لما يجد له كأبلو ميي سبيلا ودأوك هنونو هل كلمش ود ووحي قال ذي جعليهين لو تكفروا إن الإذنك مؤمنين تأقالوا ذان بيب الرضان كما صدعي كفروا إيبأوا قالوا ذين أو فتكونون إذنك مسلمين تأها إيا وهم إيبي قال ذاها سواء جن في الكفر أتكون لغطا إنت ما أنت كدن بيسا فلا تتخذوا هيالنين منهم قال ذا أولياء حريف قعل أدلحي نيرتان سرتين لكوا أمنتان شيك وذاك ليالتان دعستان قالها كيالنين حتى يهاجروا إلى عيسو هاجرا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لديدا إلى عيسو هاجرا إمام بانبانا كاكر ميسانينا قعلنا همودينا قالنا اسكيلالي فإن تولوا هجرة دي هديك جهستان وما أنت إنت كدن بيسي إذا بيالن وايا ومخالفة أي موجيان فخذوهم قبطا واقتلوهم ورجافا حيث مال ألا ماشي أدي وجدتموهم كها شامبا ولا تتخذوها نيالانينا منهم منافقين تيقالضا مدنا وليا قعلها كيالانينا أبدا ويشتان ولا نصيرا قرقارنا كيالانينا ملكي رسولك عليه الصلاة والسلام انت وقتك أكدن بيسي يهود بام الدينة الدقني كل خلالتك علما يعرف المشركين أصحابت أي نفق أوسو جديان خاي وإلى ذلك من كان يهود وأنا لدقيني برئي الدرب ووزنك وحي الله وحبيك لي تبقي الدنيا وما شيء كله ليين لمن كان إذا ماذا هل قدروا ودفاع للدفاع يم الدين المنور حقق يبقى سن شوفنا وحده جري لن أستعين لن أستعين بمشرك على كافر أو لن أستعين بكافر على مشرك وحان لدك علما يوى مشرك على العابد وقراسية وعربة كو النوا كافرين حقيقيا كل كورا ما يكافروا مشرك عن قسي محاجر الكفر ملة واحدة قال مثليته الكفر ملة واحدة لن أستعين بكافر على مشرك وكال ميسن ما يؤرنجري أيضان اللي هرقلنا إياجي ومركة دور خيبوضة عرق قولك ميدا إياجي أي واحد كدر من قولك عليه ومسلمين تيبالن للاهي قولك أنك منافق أما قال أي كل حلون ترهيما غير تبالن لديهين كاوة لدوراية حتى أن كاس لدورين إن الإذن كون مسلم تبالن كي جبسان بين قونا إساء تانا صورة قال إذن ماها إلا الذين قال ماهان وإذن ليني يسلون اللحرير سبي إلى قوم قولك ليؤتقين بينكم إذن كون مسلمين تا إيا وبينهم قولا ليؤتقين ميثاق بلن أذك أو يحي كو الله تقال لن ميسا وهو حتيحك إن إيسان قول هذا أغلب بلنتين بعد بلن كوذي دور إيسان كل كوادافة إيسان قال هذا كل حلومة تددت بلن ليه وسياسة حكيمة حاجر المسلمين توادد ير هذا ينسيد أليلين ويان قال هذا كالعونين ويقال إليه الكيوك عن قادان نقول باللوغي إيمان أيا كل كقال هذا وإلا كالعوني جري قولك قراش لا تقال لما ايو قال هذا انت لك للمشركين الجزيرة العرب كنول بلن يشيسي اتفاقيو ايان لليالن جري وحانا دقالك اللوغ يلي جري قال بقالكو كاحقا لا تقال لما جري انت قالكو قو قتارين ياي ودرس كلين ياي انا ترى لقالك دم بيسان ويلان ايا حكم ما وصدق الله في قوله يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين قل كوا كوا كل تيداي كوا صدحان وكوا كان أو جاءوكم وحيالا إياقنا قل ذي النبي قد قال لما إياي قل كاسي النبي قل يما دين قرب يا رسول الله لي إلا دين إن النقل قال لنا مجعلين وانقوم كنك صور عنه أذيك إن النقل قال الله إدى نظل قال لمنه لن بينه تايوانا لباب إنا يا سيدا نقو أغوو نقو أمانسي إدى نبنا صرع مينو وهذه قد تقال كوكو إمان مينو أدنك فلما تقال جاري كرنو وريرها النقي ويركم قادي كرو ودني دنيا وحنا بعيد كل حجرة وسائبة المامي. فقال عز من قائل أو جاءوكم كوي إذين يمد حصيرت قد حصيرت يقو يعرير يودي صدورهم لا بيال كودا أن يقاتلوكم من إذن لدقاء لمان ويعدوا ذي صور راعان ويذنك إذن لدقاء لمان أو يقاتلوا قومهم إن يدلكوا ذي لدقاء لمان وإذنك إذن راعان كوا أين أمان سي. ولو شاء الله حدي إبدون لسلطهم جاردوا إبدر لها عليكم إذنك مسلمين تأكركين وفرقاتلوكم قال إليك بإذن لدقاء لم لها فإن اعتزلوكم كوا ضدكوا ذي سور راعي وايي إيا كوا مغنقلي خيرات قول ليديهين حدي فإن اعتزلوكم إذن كبيرادان وفلم يقاتلوكم أيان إذن لدقاء لمن أو ألقوا فيدان إليكم إذنك أسلم النبت قليو فما جعل الله إبن مير لكم إذنك مؤمنين تا عليهم قارض الله شاقي سبيلا وضل قولة تعلموا أمان سيكون قول أفراد باكو وكان وعلى هلا يكون خير لهين قولي مبدأ نعان لهين حتى إذنك إذن لجوغان وإذن نحف ذايان إن أهو ذا حتى يسود دولان وواصور راحيان كوا مبدأ لابوين كان قولك لهين كوا وحققت. قال تعالى خدوه إلى ستجدون أيها المسلمون وحد هلي دونتان آخرين قيب قال ذا كمذا يريدون وحايدون أيان أي يأمنوكم إذنك إلى إذنك بدبادان ويأمنوا قومهم خيره ذن أي كبدبادان كلما مركز فدوا لنقو إلى الفتنة قال لمية شركي أركسوا لدبق الدين أي فيها قال لماذا قد هذا كوا مبدأ لابوين أجرا ومالنا إذنك إذن لدك الله مايا مالنا قال ذي لدك الله مايا ورك إذنك لتبين أي تريد قبايا هو واقوه ورجف قوباها فإن لم يعتزلوكم حتى ينكوا إذن كبيران أو يلقوا أي أنفذين إليكم إذن كمؤمنين تا السلام النفج قليو أو يكفوا أي أنلابين أيديهم كعميالكو ذا أي أنذن كاللابين فخذوهم كوا قبطا واقتلوهم جرا حيث مال ألا ماشيات فقفتموهم كعنت كل كتابا وأولئكم كوا الدنب أي أن جعلنا يلي هدان إبنهاي لكم إذن كمؤمنين توا عليهم كركوضا سلطانا قر مضيا عدو الله الله هو قولا أنت إيا إذا بدردا أي كلبا ميلقال أيان كواسا حج عدو الله الله إذن يالي كوا الله وسياسة حكيمة يهود جي سبحانه عز وجل لمقاتلة الأعداء سيدي قارض الله ولدك اللهم لها الله كان أوني لها وأيام بقوة الله ورجالك لها كوا كان الله سوق عن بنانا الله. فما لكم أيها المؤمنون محايدين كوعا في المنافقين في شأن المنافقين ورك قال لذا تلاذا وذا محاد فأتين لبكو حضن نقطين والله إيب أياب أركسهم دبق دي بما كي سببتي أي كسبوا قلب سبين ومن النفاق ورك قال نما أتريدين ما وحادون إيجان أن تهتدوا إن ذهنون كشاكتان من قد أضل الله إيب اللمي إن أذهنوا نسان ومن روحا يضلل الله مسألة القضاء والقدر ويحي الله المحفوظك إلى حشق النماء أبودكي لما مصلح إنكره وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حبي الله إذن أبو رأيي أياد باللمضاء أيضا حلقي مركة لدى في كريم أيو ومن روحا يضلل الله إبل ميي وإنه لما إبا أقدري فلن تجد هلي ميزيب أذيك الرسول كا غير كان كابدرا لو كا إبا لميي سبيلا جدا تقوانو نسا هلي ميز ودو قال ذي وحي جعلين حتى هو داري ومسلم النمالة أيه كلمان أيان ودو قال إليك ذي وحي جعلين لو تكفرون من الإذن كمسلمين تأقالوا ذان أيه جعلين حريها يروبي أوذان المسلم يسكون وريي تعلم على أباب الآية أتكال لدبر قوين آية إمام البخاري رحمه الله بلدكو كل شيء إيا ريالكو كل شيء قرب جوف كان تركيو إنك ما أنت روح حكومة قالك قال هذا هو هنا أن المسلمة لا سدي سوار مركي للراعو تركي ما شكو لسيوت إذا أنك بوحد نوصو إسلام أيام ما هنا مع مسلمك قال هذا هو رايا انت قال سو إسلام أيام هنا أفرم لهم أنك أنا دتكني إيا عرورتي إيا هوانكي غفارك اللي جبا ودو وحي جعليهن قال هذا لو تكفرون إنت قالوا ذا كما سيدي كفروا إيضا أقالوا بينه نفتو ذا كاما إجعل وفتكونون أذهاتان أنتم وهم إذنك يا إياغا أتواء جين جين في الكفر قال لماذا كنا غوتان إفلا تتخذوا هيالانين منهم قال ذا أولياء حرير إيا قرابها كيالانين حتى يهاجروا إلى إياغ بيمادانو سوهاجران في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لدهذا إلى يوسو هاجران فإن تولوا حتى الإسلام كأين يسو قران ويسو هاجران ديدان فخذوهم قبطة واقتلوهم لايا حيث ملأ لماشيات وجدتموهم قالك واجان ولا تتخذوها يالمين منهم قال هذا وليا قعل ولا نصيرا قرقار إلا الذين قوي ماهان يصلون اللحن السدى كدرمي إلى قوم فيري كدرمين بينكم إذن كمسلمين تها هي وبينهم قرضاء كدرمين ميثاق بلا أذقيال أو أما سجاؤكم كوى إليهمين حسرت إيادي إيري يودي صدورهم لابيال كودا أن يقاتلوكم إلى إذن كإذن لدقالمان وريره ودي صرعان أو يقاتلوا إلى لدقالمان وإذن كإذن راعان أو ما هم ريره هذا ولو شاء الله هدي إبادون ووثن دونين لسلطاهم إلى أهو حضر لها قال هذا عليكم كركينا أو إذن كبدنيهين وإذن كترفرونيهين وبالي سيهايستان تشين هذه اللي قدروا تكدك بإذن مرين لها يوم إلى فانتا دونين وإذن كبعنا يوم وتحسبهم جميعا بان وداوا قلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا وحكم ربانية إن إذا قال ليسكو قطاري وليسكو هرجازيي وبرنا أو قلبات دورانا يو قلباتنا بري دورانا يان إياك إسوا قلتاك أيان أساسا تهينا ما أغا إياك كفري من لواحدة ويسور أيان لا يقاتلونكم جميعا قال وذجر إذن لدك الله مميزو لكن وذجر بإذن أبيه مارك الله وضعوا سمي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مؤمنين توضعي قال ذا كد برقويا إله ما سمين ولو شاء الله إبادي وضعونه فسلطهم قال ذو دل الله عليكم إنكم مؤمنين تأكركين وفلا قاتلوكم وإذن لو وددك اللهم لحايا فإن اعتزلوكم حتي قال ذا إذن كفوك آذان فلم يقاتلوكم أيا إذن لدك اللهم أو ألقوا أي فدان إليكم إذنك السلام النبات قليو فما جعل الله إبا ميال لكم إذنك مؤمنين عليهم قال ذا دوسوذا سبيلا وضلوا لدك اللهم ستجدون واحد هري دونتان آخرين قيب قال ذا كميدا يريدون وحاي ربان أن يأمنوكم من إذن كبد بادان ويأمنوا قومهم من إذن كبد بادان كلما مركزته ردوا لعليه إلى الفتنة إلى الكفر والشرك مركز له علينا أركسوها الذي بقدي فيها فتنة يا شرك أي نغسأه النغضان فإن لم يعتزلوكم هذا ينكوا إذن كبرنان مرين هو يلقوا أي ينفذين إليكم إذن كمؤمنين أسلم النبت قليو هو يكف أي ينلاب أيديهم قعم يالكوضا فخذوهم كوا قبطا واقتلوهم لايا حيث ملأ لماشيات ثقفتموهم قعن تكون لكتانبا وأولئكم كوا أي جعلنا يالي لكم إذن كمؤمنين عليهم كوركوضا سلطانا قر مبينا عد أولوغ الله يوه وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا مناسبة وحاوة يهدي منافقين إنو كاد ليني إيمان كودا أو يهي أفكا كوري أوركنا قالكا كولكا إن لقاها لقفك مؤمن كا إيمان كيسو نبي يهي ديري ديسا هي دفاتة كالهات لقا ممارنو كولكا واحدة كدون تان آيادا يابلعاوة سيدتك مسلمين تاقفك مسلم كا وقول سهلا يهي قفك مسلم كا ديري ديس ولا سيما إنك سوماليا كما في جيلنا قفل جيلو وحبنا لما لبو ولا لا وضيها فريسكوا ورجال الراعي الراعي مايو حبته يسجد فنك مناطق ذو هذا كلا دراته كل كان مسلم للدلي مسلم ما كلية وحى مسلم بالكيسو صورة قلي هاي دين تنعي وقوش هاي خطاني ما هدوله هذا بابور ولا هدو بابور كل يجي بحان قف مسلم مريسو أما ليبا أقارسان هاي أول شوفتي مسلم هاي نكون موغن حتى تكون لفاته أما حبطة انت يدربي يبير كل حدو وهي إرتال ليسو لنك ليس كلا بتقف كالديسو على سبيل الخطأ أما هو أمورانسان أربعات كل لفاتي ملك موت كما هو سوك بادي ويسكلم بما لا يقتله غالبا وحن نؤد من أربع الله مدينتو أربع هاتكون رفاتي فاركو هاليسو وضما هاتو كله هاتري هاليسو مخاتلوه قولك وحن نؤد منين قولك قف مسلمة قفك لو مسلمة إنو ديلو دين تمو قول هاتو لعضانا مسلم نمام سبب تمركز نصوص تأكتب وهو رسول كجير حجة الوداء ومدى مركوسة قوتنا لا ترجعوا بعدي كفارا محوكوا فسري كفار نماذي يضرب بعضكم رقاب بعض وإذا كتقى يا والمنا ياني وحجة الوداء بل يا يربو كذب نولا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وحر مريي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا على أهل بلغت ورمي مغشان وركم مدين شو قارسي قف مسلمة قف كلو مسلمة دين كيسة لقان كيسة شرف كيسة الديسة وكا حرام سدمك وكالة مش عرف وكالة سقالات وكالة اللهم أهل بلغت إلهما قارسي ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضا إذن حديثك رسولك وحو يري صباب المؤمن فسوق وقتاله كفر حديثكم هو صحيح مسلم لا فلقى يدينك بحلوه إلا دلانا قالمه صباب المسلم فسوق وقتاله كفر قلك الله يضوض يسجد العوارك الدونتان قال تعالى إلى وحو يري وما كان جد معها لمؤمن وفي عبره مأي أن يقتل إنو ديلو مؤمنا متكلوا أنه مأي جدبهما سيد الله فيه كلمة كان ما هر الله قدقي وحاو يسيح كسورة قلي كرتو ويكون نمي كرتا مجران سببتو وحاو وضولالك أيه إنما المؤمنون إخوة أيها إلهي لي صوبنوهنا المسلم أخو المسلم كلك سيباد ولالك أودش وما كان جدما لمؤمن قف يبره مي أن يقتل إنو ديلو مؤمنا قف كلو يبره مي إلا خطأ كفني ما إنو كديلو إلا لما جلتو كلك خطأ يا عمدي يا شبه عمدي سدع لاسو ديلك وكلا بحايا خطوه وحول قف كلي ساقا لنتي فعلك فعل ما وحلو ديلا فعل كوادو قصدي وقعنتي قصدو قادي فوحنا وادو قصدي ياديش لبا بما يقتل غالبا بعد غاية تحبط ورا بالله توري صبرت وحو حدي له سدح ذا مركادو قصدي عندي بامك عيدا ليه عيدا دنبوي فعل كوادو قصدي وقعنتي بعد غادي وفك عدي ليسانا وادو قصدي وحد كرو قادين وحفاس باد قاداتي وحاصوها رئينات قفقية فعل كأوقا سيدو بما لا يقتلو غالبا بادنا قاداتي تحان تكس بادو قادي إنات قفقة كل فتنة وادا معدي لكن وحي المركي كل فتنة وحلول انتماهي قلو من هم دارت اللو قراعو كلا هي الارباحي هي وحاصو كلاد قاداتي هي كبدا عزا كل كفعل كي الروح أوقا سيدو لكن بما لا يقتلو غالبا بما شاهد الناشا كان ارتشبه عمدي كسوية كوي خطأ واعوي وماذا قصد قفك قفك وماذا دلعي فعل كوادو قصدي بما يقتل غالبا نواد قادتي لكن وادو قارسني سي قفك انو ماذا جيدين اما بابور بازكو وداتي قفك انو ماذا دلعي مركا وخطا خطا ذلك واكو من كرايا كل كان مركو ذلك خطا ويمادو وحياله مؤمنين تلقى فيه خطا كجرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نظر كما وحيري رفع القلم عن امتي في الخطا والنسيان وما استكرهوه عليه سدح لها المدى واللقع فيه كل كان خطا مركا رندا كل عضو نعاسو قلي دلغو ماج لكن تحمل المسؤولية جرارك وما سوحا ثقافة تحرير رقبة لقن حرين تد مؤمنة على الرميسي هي ودية مد مسلمة لا ديب إلى أهله كان لدي لقوسك كذا شيء إلا أن يصدقوا إلى عفيا مهان قفك مركو دينتو سد حق الله ميشي كجلك حق الله وحق النفس وحق الورثة حق الله با أمه الرئي وحاول يا أدوم كان أدشي لها با أبورتي إلى أن إنو أبدو أبورتي أدوم كي عباد الله أبورتي كل كأدشي سوي له وارك مالا قادم وإلى ماذا القيامين يا إلى عابد يا أدوم كي جالك دلي تاس حق الله با اللي إلى حق نفسنا وحاول أدوم كان نفت كجرت إني بي أقبل وهلي إله أبوري إلى أجري ونفقت فيه من روحي نفتاسنا حق إليه سدع وحاوي حق الورثة وفك نادي شيء خرب وكتر سنة وصدق علي جري وأشق جري وبيلي جري سدع داس حقك وعيزته حق الله عز وجل وحق الورثة وحق النفس سدع ذي حق مرك ملك هدو عندها واللو كنت اللقاء جرو وهلا يشكوها إذا مركا سينا تبدبادية إنك لكن مركا لو عفيو ديال وقل كان نفل الله بحين أيو وحق الورثة قلو دي تعويل فالسيي وذكي مامولا إياه وقان جيد كولا بلكي إجارك بحين أيها كدي شي مركي بقل نفل قيلة أما كن دي النار أما لبي يكن درهم لبي يتبان كن ودرهم وفضاء انت مركز نفسي سيقولذي ورثة حق الورثة كادعي حق الله حق النفس لبدا ساكون من حق النفس وعوي انا ترقب حريثه نفبات قويسي النف اريري كجرت وين الحريثة مكا كجبا وحاكوها ري حق الله كفارذي توبة دوي توبة ما الله من دونتا الى هدي بلاد قويدي او قنتو قبزتي او نبو الميسدو سدح دا مركز مرتي إن لو دافع يعيك لوالس كويس بريبو إيمانا يا قيامة كابيسي إسابة إماسي الدولاشو بيجي سينا وعرفايو وقرنا يا ربي إسأل مما قتلني أمام الله بوتاقيا يا ربي بالويدي وحو يقول لي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أول ما يغلى يوم القيامة الدماء قرت لك لكو قيامة وحوه الرئيسة دلك مرك إسكيل عليه إن أبقف مسلمة ديجان كل كوا الدين الآن أنا كنت بان ديلي أنا قال لبي أفرت بان ديلي أنا قال إنت سوق بان ديلي حتى يصن حلال يسنين أو سنقالها إنت سيلو ديلي قفا كوكو تورا لما سد حدا ديش أفرت قفا أني عبط كله ما يلا وقفا ناجيك ودق مريكا صومالي كميلا كنت يصد حلال ديلي أنا قال سديات بان ديلي أنا قال بقول كميت باري قدما ما أنت نصود ما يستيلات ومن قتل قفك الدلا مؤمنا قف يبرف ميي خطأ قف الدلا فعليه كرك سوحا تحرير رقبة لقل حرينت مؤمنة يبرف ميسي حق النفس وي وذية مد مسلمة لسيه إلى أهله نتكيسي حق الورثة وي حق الله إلى أدون كيسي أكدر شيء عابد أيي إي أوامرتي دردرتي نحيقا دردرتي إلى هدل بوك يري وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا وحسو كمية إلا أن يصدقوا يتكي ميزك كذا شيء هذا يصدق إستان ويرادان أنك دي مرهب نواقع كل كهدي قفك الذي لي أمومي هاي لكنه كذا شيء قولك قالا سيلا يلي حقبني مع اللحورين يا مك قال الله سين ماي سببت ملك إنه بقول هلا سينه هو بيكلب حيان بقول كي هلا حشي انتي ما انت جوكتا تبان كونه الرياض كلك ديرون بك لا بحيان بقولك يا لاس بريوا كوسو دولايان كلك قال حول الله سين ماي قال تعالى الى وخير فان كان مؤمن كالنت هدو ياي من قوم دد هدو عل لكم إذن عل قالا وهو كالنتين ومؤمن ياي يوار كد مجيرة فتعريض رقبة لقل حرين تدبال لقربا كان ديلي مؤمنة على الرميسي قل خاقلب لنا لحا وأن أولاد لك الحين أيوك مدياي تجدين والله سنقنتين وحر الحرين حين كان هدو ياي كالنتين من قوم دد بينكم إذنك مؤمنين يو بينهم قلدوا كل شيء ميثاق بلنا لك فدية مك مسلمة لعديب إلى أهل دد كيسا وتعليل رقبة رقن حرين تد مؤمنة إبر ميزي أي على قاتله قفك مؤمن كالدلي كل كيسا كل كهدين لوايو حقبر نف إلهي حريسة سيدة أبالو يرسيالي نفتد على فتيب بلدكنا العذاب كذلك لمسك لغب الود لحل المالموت وصن يوم اللحين هذه يوم اتكافرت واجبت لحلنك يبقى صوب الله بيس لحل المالموت ما تقتميس قال تعالى إلى وحيري فمن قف كان لم يجد رقونه حليا هلي كريم فعليه كوركي سواحا سيام مشارين لغب الود صومده لقمد سيام مشارين متتابعين إسعكتا والنحدة المالموت وانا تنجد حداد مالين جميشة ديبار كصوب الله كل كاسالي توبة تاسا توبة اقبال دمقن من الله الحقي وتوبة ديك اقبالو وكان الله ايبوح النغضي عليما الله دوم دي سحبت يدوب حكيما المامل وناكسن وصدان وحكمي ايان في باقي كن نغنيش انت اينو كشاكين ايات داور وادلكي قفكاها يا ربنا كل كدلكو كسي حين وقفكا انقفكا انتو اريمي حفظ قلوفت بدون سبب وحاد هذا جريمة الصومالي دهير كي قارتي كل كي مدو فلال ومد كالدي له انت الله كل ما ام ليلا ومن انك انو غين هبل هذا هبل كتقول كاللو دلاج انت قعن كل ابليه اللي دردره ان قلضي مركا لكور قوستون ليلا في هبل يا وفع شيخ هبل باكو جيرا صدان كهبل عقل كهبل كيف الذي لايه فما ذنبه يا مسلمون من كان ذاك محل قجلي كين والا دافي علشان انو سنفعني وصنفع عندي لي درادي ايا لو دردري اما الا يرى حبل ما ينقدي لنا والله بينا نشوكسني الى شن اين ديلو طيب متك هذه مدلو دي افرت قلسين ليلا كل كدلك مركو كسياي ايضا دقيس ومن روحه يقتل ديلا مؤمنا قف ابره ما يديلا متعمدا يسوق ذلك او قصايا او قصد الفعل والشخص وبما يقتل غالبا وفكينو ديلو وكتل قلي خبكي لغو ديلاي وقاتي لعندنا كسبه وقاتي فجزاؤه كفار ماشي متى تحرير الرقبائي لبب الوضو هدي الله وهي الله صومي وحن مجران فجزاؤه أبال كيسا تحنمه واكو لبا خالدا فيها يدو كوارايا صدح وغضب الله عليه أرى الله ضلفه ليس أفر ولعنه إلى رحمة سواك الديري شم وأعد له عذاب عظيم سو قال ما أمرك قفق مصر مقفق يتكدل سو قال ما حدوسا قالهين مي خالدا ما فيه من الله انت عن ميال ليسكو تراوح مسلم آيادا ومكية سورة ومدني سورة النساء مدينة كوزو دكتي آيات كمدن بي عبد الله بن عباس وحقبا وحيك لي آيات نسخدي لكن إجماع مقرري رضي الله عنهما عبد الله بن عباس جمهور المسلمين وحقبتا كل مؤمن كمؤمن كسود لي حديوصا مستحيل بني استيحين يمسن كقالوف ساسا مسلمين انت لك لقبتا أدلين ليهين هو أدل لك ملا القرآن كوين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلا إشلايه إيمان ذات كبري باللوغو يرايه قل خيسكو حولي يا هلماية مصر المسلم كسدري قال لمو أدلة ذاك العلوس على كل حال كعنت هذا بابا وما كان لمؤمن مؤمن جد ما أن يقتل إنو ديلو مؤمنا قف بر ميل إلا خطاء إنو قف كدل ماهان ومن روح قتل ديلا مؤمنا قف بر ميل خطأ أنجف فعليه كركي سوحا تعرير رقبة لقول حرين تاد مؤمنة يبره ميسي ودية مك مسلمة لو ديبو إلى أهله كالذي ليدتك أبيه يدي إلا أن يصدقوا إني صدقيتان العفية المهانة فإن كان كالذي لهدون نغضة من قوم داد عدو عل لكم إذن كإذن عروا قالا أي سوى مؤمن كل حجري سياسوا كل انتي وهو إساقنا مؤمن من البر ما يوي فلا دية تسلم إليهم ألقى دي الله سين مايو فعليه كانت ليكوركي سواها تحرير رقبة لقل حرين تاد مؤمنة البر ما يسي وإن كان كالذي لهدو ياي إساقي وليوا مؤمن تطبلا لليه أن الله ينظر كل حجرة رقبة يدي والله بحنا من قوم تذهدوا كميديا بينكم إذن كمؤمنين تا يو بينهم مؤمن كان الذي لقلتوا كل حجرة كل شيء ميثاق بلا أبد نبقى عاقب هذا هيدان فدية مقبلة بحناية سلمة لديبه إلى أهله قرابة سأل كيسي وتحرير رقبة لقم حرين تاذا مؤمنة البر ميسي فمن قفك أن لم يجد هلي كريم لقم أحرائيه فعليه كركي سوحا صيام شهرين لبب الوصوميدود متتابعين إسحيقان ثوبة ويتاس ثوبة أقبل من الله إبحقي لقى أقبل ثوبتي وكان الله إبوح النغضي عليما الله دوم ديسا وأقوم بدنه حكيما سوكو معمولي كمرت بدن ومن روح يقتل مؤمنا ديلا متعمدا إساقا أكسايا مؤمن ديلا فجزاؤه أبال كيسو حدا أبسك لأمزلغين فجزاؤه أرمتو قلي أبال كيدي وحوي شمتان سوصة مركو ري جهنم نارتا إلا كيو أياه جزاء خالدا وكو عرطي لبعض يا جهنم قل هذا وغلب الله إلى إنو عروضه على إكركي صدح ولعنه إلى رحمة إنو كالأليه شوى عدا له إلى وحو ضربة عذاب النار عظيما وين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أصحاب تأجيو شيء هربيكو دولين من قبيل كسبني السليم أو مسلمة يا مركو مغلى أصحاب الرسول الله باوير ليس راركا أيو عرور كيسي أنه فريح ولا بدل ملاحي وقالوا صور ربتي أول نواع عبسونا يو حريرها وقود حجيري هذا يخيره ودو أقاذه خيره أنه كان كدسي هذا يوقاذه إنه كان مسلم ياهي وقال باطن لهايين إنه أنك سوء قرسنا ياهي يدو يسوء قود حجيري أصحاب تعاوي من يزادون مغلي خيره واقعين إسنا قارو محيسو صور ربتي إسوا عروت المين ملكو أرتاقا وأصحاب تأييمي السلام عليكم يا أصحاب رسول الله سيلان هدو يري محال لغا ربي وران كان لغو بول وعبصونا يا اللي وحي كدعي ما كدعي شوايك لوحي شيك إيسا لن كان قارا ذيبو بلتك الكلي مسلم بلن بونا دمائي مركا أسامة بن زين يوداد كلو أنصاريا أيارك إن كان قيسيك إتقاليها إنك إمر بدلو بوداي أو مسلمين تحين كدلي أنت يوفير صدر إدو ديبا اللي جبيي كلكو عرضا اللي بضو دي اللي تخنورتو اللي يري كاينتو مانتا ننتري ماركيزي حق منين كادو مانتا بو أكتا عايت اللوغي مركا اللوغو دوني هاي يجري لا إله إلا الله محمد رسول الله أنساري هادو توحيد كما لي بيسكيستاقي وصام ابن زيد أبر كور أنتو كغنفتي يوين تاودنا كسوك مركي لصول نقضي وحي قان أويمد وحو رسولك أسامك ويري أقتلت بعد ما قاله ما انتو لا إله إلا الله محمد رسول الله يري يتكذب دي شيء أسامه ويتافع يوهو يري يا رسول الله إنما قالها تغيى منك واكره ينقل كانكو صوف والله واسبحي واي يوشك يري فعلا شققت من قلبه بالوي انت دل عزمية وإن الكلمة لان كتاي النفاق يا عبسي إيهن ألا درك يدعات كتاي وأوقع تيمية أوح عراشك وجلا تقانا مركو مالو قلواي استغفر لي يا رسول الله تنواي قل علي ما أنت إلهي دم بالله في ويدي ورسول فأقول جوابي كيف أنت بالله إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة حان قودن في دافت الباتو غيث يا كوايزة يا إذي كلافو جناي وصامرون كو اسكو قرأ عيواء استغفر لي يا رسول الله كيف أنت بالله إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة. وحيري وحانج على استمالك أكور إن المسلم بنوقن أنا أنت كتم دارك. يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميييو إذا ضربتم حدا سفرتان وعدالك كقر عدان في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي ديدا حدا تغزوئي الدولان آدان فتبينوا ددك أدلك الميستان كلا عديس ولا تقولوا هذا هنا لمن روح القار في ذي إليكم بدينك السلام السلام عليكم قفل يري حد هنا لست مؤمنا والعصر طوال من ايسا المؤمن متيه وكل كام مؤمن كي لون من الرعي نفف خارج تبتغون إذن كدونا عرب الحياة نلون نفت الدنيا هو سيسا وهدد حول الدونتي صبروك تيبا مبلغ فعند الله إبا ويناك تي وعا مغانيم وحوله كثيرة فربضا كل كان الله واحد سينا هي قف مسلمة يعني حقا ما لدون اللودي تاريخ ده قروح ده ده قيسو وقالين كان واحدين أيام ما انت سو قال ما إذا نهانجري وقال سوء إسلام تنهدين لي من دير رأيه ما حد فالله إذا ما حد مسلم كون من دير رأينا إذا ما أذين كان قال له ما تمرنا قال ده إذا مرنا مسلم نونتا ده إذا قل قفك سيبه وديشانه وقدك دك كان ديلك كذلك صداسا كنتم أهانجرتين من قبل هذا كهر فمن الله إله باق الله ديسي عليكم كوركينا فتبينوا كلا عديس ددك وفان قال عدهين دلين إن الله إب كان وحو النغضي وما زال حد نوايهي بما تعملوا وعثمين إيسان خبيرا حب أغاه يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميييو إذا ضربتم حداث عطيسان كلمة ضربة منك مسافر كواقع قائد كان لما هيسنيني أقول لك اللي عايا كلك ضربك خفك سعون عايا أقتل لك كوكرا عايا كلك ضربي لك عبري إذا ضمرتم حداث سفرتان في سبيل الله واجهات دينت يا بكر ياني ديسا فتبينوا ضدك لك الميزان كالعضيسة وحفصدة مزلكا من دير راعينا ولا تقولوا مرنا أورانينا لمن روح الغار ردي إليكم إذنك السلام إذن ردي فاستمته مؤمنا هؤرانينا تبتغون إذنك وضلبايا عرض الحياة نرى اللافتة الدنيا هو سيسا فعند الله إبويناك وعا مغانم حوله كثيرة فربضا كذلك سدا سوكلة أياد كنتم أهانجرتين من قبل هذا كور فمن الله إله باكوك الله ديسي إسلام نمية دقنا أئمات نقطين عليكم كركينا فتبينوا تتكك العديسة إن الله يبوين كان وما زال وهو هاوسا ولينا كزول لما تعملوا وعد حنيا سنب سمين إيسان خبيرا حقوقا لا يستوي القاعدون جهاز كمركي لوك عاي أيادتك الله بقي بابا قفوا أن عدوه سيدي قرآن فسي يقفك إندالا أما اللغالة ليس على يعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض قفك عن صنايا يقفك اندهالا يقفك محيسن قفك هو معذور قفك العذور دار لهينا وإنه دقالك آذو لبدا تدكي وقيب سمي كلك دد منافقين والعذور دارنا لهين مسلمين تنا كتر تنا إشكهري جرينا واجرتي قال تعالى آيات كان وعك العدين هي لا يستوي جنما القاعدون فذلك كوة كفريستي ومن المؤمنين كمدة غير أولي ضرر تذكي لبك قبين ما إن دولة إيا دقولة إيا اللغالة إيا حول الله إيا وعز ما كواس إيا والمجاهدون كوة دقالما في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دالة بأموالهم يقو حولها ديوة وأنفسهم نفسه ديوة لفضا مصنا مصنا الدين ليري وحود أيوة وغاندون فضل الله إلى وحو كرمري المجاهدين تلك تقالما بأموالهم حولها ديوة وأنفسهم نفسه على القاعدين تقالك كوة كهرة لمرار عند الله ياسي كوة درجة وحير بيكسر ريان وكلا قفك عذر دارو هاري إن يسن إياك تقال لما إلا بدبا وعد الله إبوحو يبوهي الحسنى جنو أما كي عذر دار لأن هاري إياكي تقال لما وفضل الله إله وكرمري المجاهدين كوة دقالمي على القاعدين لغير ضرر كوة كاري دقالك إيقون دبات أقبين أجرا أبالكود عظيما وين درجات درجيال من إباحك اللقاء بحيو إيه ومغفرة دنب دافد إيه ورحمة إنت سيدي. وكان الله إباوح النغضي وما زال ولينا أوسن كسيرين أوياي غفورا فالك توبت كان الله دافا رحيما إنت الرميزة رعضينا قلنا حريستو لا يستوي جن ما القاعدون كوا فريستي من المؤمنين كملا غير أولي الضرر إبكوا صاحب غير كودا إيقون إبكوا بين جهاتك كهري إيو المجاهدون كوا دقالمي في سبيل الله إلا دين في سكريالي دقو دقالمي لأموالهم إيقوا حولوها ديوتا وأنفسهم نففيالكو ديوتا فضل الله اللوح قيمي المجاهدين كوا دقالما لأموالهم إيقوا حولوها ديوتا وأنفسهم نفتودين وتدقالمي على القاعدين فقالك كوة كهري لضرر لغاتاء قبان ترادت وغهري درجة درجة كلية في الجنة أي داريين وكلا قبقى لغاتاء ريبتي إياك دقالما إلا بذبا وعد الله إبوحو يبوهي الحسنى جنة وفضل الله إلى وحو داريي المجاهدين كوة دقالما على القاعدين كوة دقالك كهرة لغير ضرر للان أجرا أبا القد عظيما وي درجات كلها درجة بالليل هو أن درجات درجوي بضا منه إلى حق لغسيه هي ومغفرة من بلافد هي ورعمة النحرس من تازي مجاهدين تلايين كوي دقالك كارين أي اللهين. وكان الله يبوح النغضي على الاستمرار في جوكتا غفورا للتائبين انت طوبتك انت الله دافا رحيما بالمؤمنين انت الرميس الرعلي النحريسة إن الذين توفهم الملائكة من الإيمان كودا قرينة يومك المكرمة جوغي ومركي دقال كي بدر لغو دقال لامي صور رعي قال هذا ماشينا كل انتي أنا أنت كود عديارك وحوالي يدد كي بدر كود دقال لامي مسلم يقال ايهاي كلك قيبتانا لقيه ليوم مسلمنا هاي إيمان كودا نقرسنا ايهي أن لأغي ماشينا كل انتي ملائك تبع امتحانك قادي قوتي والمسلم كي مدينة كي مدينة قرنك قال ذي مكاكة مدينة قرنك إذنكم محاضة هايين مسلم لله إفسدان هاين ومكا جوغي ومحاضة هاجيري ويهي وحاد قالت يقفك مسلم إما أن يكون محاجرا أو مجاهدا أو مستضعفا وهو في النار ملكم مستضعف ياي مع إله وكوا أبوري إنا العابدو إذا الذي بلغوا ديني محدو جوغ ماشا مهمة هذه ولا واضي عنك مهمة هذه ولا واضي عنك قولك الله مديان فبني ما كلمه أو دقالا وهذا قلت كان يهلغوا ديني مركز الرسول كميري يحشر المرء على ما مات عليه قف مركز قياما لكينا يصيده كل انتي كيسه قربان كراعا يحبب قلت سومالين إسلينجي كوا يغو قربان تمنى يو ديلاي اي كوا كلا صور كل كجيد وين وبار ودحد اللي قد ليلي بو قربان كاها حلقو وحرنا مسلم كيكا العرق جيد كيبو دقاجي واي ايش بالهودي يحشر المرء على ما مات عليه قيامت كيسوا انتو خمراء باي صدافي بابور كمرا يو سوى ساس في المانا اذا مستضعفين اتاي قولوا النار إن هذا مجاهد تاي إن هذا مهاجر تاي قال تعالى إلى وحير إن الذين ذاتك توفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة ونفتك قبطي وعلمي أنفسهم يقول النفط هذا كد المي بترك الهجرة هجرة ذي أي كتك قالوا ملائكة وحيرا ذين فيما معاد كنتم هيدا إذنك مسلم يقالتون وإذن قرن لنا قالوا وحيرا ذين كنا وحنوا هاي مستضعفين تدلقوا ميزتو في الأرض ما كان هذا قالوا ملائك تبايني مركا ليدين قميزان أيو وإبادية صلاة الليلين أبوري ليدين ديد أيو إذن أخوغا نيسان قلم تكون أرض الله إلى ذلك موسى ناين واسعة مدفتا وفتهاجروا أد عن جيشانو في أرض هذا قلقا سأل ربي حكم قوضي شيغو يري فأولئك كوا مصنعفين تا ثالثة أقول لك الذين هي مأواهم من انكوضة جهنم نفسا لقينا هي وصاد جهنم وحماتي مصيرا ما الله هذا يستغنى مركا جردات كان صبر إيا دغالو إيا هنتم إيا جنب أقولنا قال تعالى إلا المستضعفين كوا لقميسي من الرجال الرق وأيال تعبان نافوين والنساء هوين والولدان عروف لا يستطيعون أن أنأوذن حيلة بصريك اللوفان ولا يهتدون أن أنقرنين سبيلا وضائق هذا فأولئك كوا كدردار بيشان كلمة عصابة اللي استعمالي عصى الله إبلا أركه أي عفو إنه دافو والله فالله مدي إنك سيدافي ديموغته حتى أنا عصى الله إبلا أركه أي عفو إنه دافو أنهم حقوا ذا وكان الله إبوه وهذا وما زال ولين أوسن كسول عفوا ألا عفية قفك مضان إلا عفية غفورا للتائب قفك توبت كان أدافا من الذين دفت توفاهم أي أفسطي الملائكة ملائكة نفتك قفاتي وعلمي أنفسهم إذا النفط وذي كد المي بترك الهجرة هجرة ذي كتنيد هذا قالوا ملائكة بأيني في ممحان كنتم هايدين قالوا إياكي وحيد هذين كنا وحانا هاني مستلحفين كوالا صحاري السدف في الأرض اللوكة قديسة أقاق عن سرعي الله بقوجيه تبرنا وأويني قالوا ملائكة باتري ألم تكن موينا هاي أرض الله إلى أهل الكيسي واسعة مدفتا وفتهاجر أسعط إيسانه فيها أرض الأهب فأولئك كوا مستلحفين تا ما هو هم غيبوا جهنم النار اللي يراو وصادوا حماتي مصيرا من الله هذا جهنم أروح إلا المستضعفين كو إلا ضعيف سدي من الرجال الرد إلى الباقوق مي يو النساء هوين والولدان عرور يقوم بحسب طبيعة أي ضعفكوه نابا لنوا ضعيف عرورا لنوا ضعيف أما الرد إلا خوقنت ويلمو هي عذر وصنمو وحلآن تبالمو أفا كبكتا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون أن أوذن حيلة بصر رغوبه ولا يهتدون أن أنكوانونين سبيلا وضلق هذا جد ما يقعنا بشي كل شيء فأولئك كوا عسى الله إبمضا يعفو إنه دافو أن محقه هذا وكان الله إبوح النغضي باستمرار سيجوكتها عفوا ألا عفية قفك لافد مضا غفورا الله أضاف للتائب من الذنب قفك الذنب كتوبة كينا والله أعلم.